لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد بدأنا نتساءل في الحكم الشرعي الوضعي، وحدثنا حول ذلك الحكم الشرعي التكليفي. وقلنا الحكم الشرعي الوضعي يشتمل على الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والنقصان والعزيمة. سميت هذه وضعية الحكم الشرعي الوضعي لأنها موضوعة بالخطاب الشرعي الوضعي، وذلك لأنه لا بد للإيجاب الشرعي مثلا من سبب، فالزواج مثلا سبب لأجل الزوجة فلت، وكل حكم له شروط، والشرط ما لا يكون شيء إلا به، زي مثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، لو صلى بدون طهارة يبقى كأنه ما صلى، لا يكون شيء إلا به. وقد تعترض الموانع، وقد يوصف بالصحة باستكمال شروطه وتخلف الموانع. ممكن ابن مالك يبقى المنع إيه؟ قتل موارثه وقصع ذلك أيضا للإيه؟ الموصى له، يعني واحد وصل واحد مثلا جزء من تركته وهو استعجل هذه الموصية ويأخذ جزء من تركه فقتل الموصي، فيقاس على الابن لا يرث من أبيه لأن هناك مانع أنه هو قتل يعني أباه، ويعاقب بنقيض يعني قصده من تعجل شيئا قبل أبائه أو كذا بحرمانه. وقد تعترض الموانع، وقد يوصف بالصحة استكمال شروطه وتخلف موانعه، وقد يوصف بالفساد إدخال ذلك. والحكم الشرعي ما يكون رخصة بالوضع أيضا أو عزيمة بالوضع، فالذي يفرض كان الوضع على كله خطاب الشارع وخطاب الله سبحانه وتعالى، لا يسمي هذه مكان مكان الله. لأن على السبب الآخر السبب العلم السبب الوصول إلى الشيء، كما قال صهيب بن سلمة: من هذا أسباب المناية لنا له ولو ما أسباب السماء جلا. أما في الصلاح فهو الأمر الظاهر المضبط الذي جعله الشارع أمر على وجود الحكم وعلى متى يلزم من وجوده الوجود، يعني المطر مثلا هو سبب لخروج النبات، ولكن قد تتغلب أسباب أخرى إن الأرض سابقة أو إن مثلا ما فيش بذر طيب في الأرض، وذلك قال يلزم من وجوده يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني في خطأ في الكلام هنا، ويلزم من وجوده وجود، يعني السبب مثلا لو قلنا المطر سبب لخروج النبات، يعني قد تتخلف اسباب اخرى بخلاف مثلا الشرط ان هو لو مش موجود او لو وجد قد تنفك بشروط اخرى ولو لم يوجد لا تصح اي صلاه. والسبب ما تكون دلالته ظاهره معقوله ككون السلف سبب لقتل اليد وكون الزوجيه سبب للتورط فيسمى هذا السبب الا، فاما ان يكون السبب مجرد علامه دون تلازم عقلي او ارتباط بين السبب والسبب به، مثل زوال الشمس سبب الوجوب صلاة الظهر، زوال يعني انتقال الشمس من كامل السماء منتظر السماء تبدا تتحرك من حين المغرب ياخذ وقت الظهر، وقت الزوال هو وقت الاستواء يكره الصلاة على يوم الجمعة، كما قال تعالى في صلاة دلوك الشمس. فلا يسمى هذا السبب إلا لعدم ارتباطه بين السبب العلة عموم وخصوص السبب العام إلى الشرط في اللغة هو العلامة. الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها، أي علامتها دل على قرب مجيئها. واصطلاح الشرك ما يلزم من عدم العدم، مفيش فعلا يبقى مفيش صلاة، الصلاة مش صحيحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وفي طهارة بس هو إيه؟ ممكن مش مستقبل قبلة، ممكن بلغش الوقت، طهارة المكان، طهارة الثوب. فالطهارة شرط صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، قد تفسد الصلاة لفرق شرط آخر. والركن يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. من قلت الركوع الركن مثلا يلزم من عدم عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. الفرق بينهما ان الركن كالركوع وسجود الصلاة جزء من الحقيقة، أما الشرط فهو خارج عن الصلاة. والشرط نوعان، شرط وجوب كالحول، عنده مال وصل نصاب وحال عليه الحول فوجب وجب الزكاة، فإنه شرط وجوب الزكاة. والثاني شرط صحة، يبقى شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب إنه هو المال وصل نصابا وحال عليه الحول، يبقى ده شرط وجوب. ولكن شرط الصحة كافي الطهارة للصلاة، قد يكون شيء بعض شرط وجوب وشرط صحة كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، إنه هو دخول الوقت شرط وجوب، لأن تجب عليه صلاة دخول الوقت، دخل وقت الظهر وواجبت عليه صلاة الظهر، ده شرط وجوب. وشرط صحة إنه هو لا تصح في غير إيه، في غير الوقت، شوف صلاة دخول الوقت. وتنقسم الشروط بحسب المشترط إلى قسمين، شروط شرعية هي إقامة الشرع شروطا بالنص الشرعي اشترط حضور الصلاة، والشهادة شرط النكاح، اشترط الولي والشهود أو شاهدين يعني. واختلفوا بعض في الإشراط بين والمطلوب. الشروط الجعلية هي ما تعاقد عليه المسلمون في بينهم في معاملتهم، كاشتراط البائع أن يبقى المبيع عنده مدة، واحد باع شقة وقال له سيبني 6 شهور لما أوفر سكن، أو باع سيارة وقال له سيبها لي أسبوعين لما أشتري سكن. كما باع منزلا اشترط بقاءه في يده شهر حتى يتمكن من إخلاءه. والدليل حديث جابر أن الناس اشترى منهم بعير هم راجعين تقريبا من غزوة تبوك، واشترط جابر حملانا يضطر يكون حد يوصل مدينة، وإن وصل مدينة بعض من الجمل فنسل أعطى الثمن وأعطى الجمل وزاده. وهذه الشروط الجعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، شروط يجب اشتراطها وشروط مباحة التي لا تبين أصل العقود ولا تدخل الفساد إليها ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وهذا يجب الوفاء بها عمل من قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقول بعض الذين آمنوا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى دي شروط يجوز اشتراطها لا تغير أصل أصل العهد. وشروط لا تجوز إذا اشترطت في العهد فهي باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ليس من الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. واحد بعد واحد شاء أو شرط عليه ألا يشرب، يصح الشرط؟ لا يصح، ويصح البيع ويبطل الإيه الشرط، شرط صار. والدلع ده قصة البريضة، يعني لو أراد من شأن تشبيه وهم يشترطون الولاء، لا، والولاء ده على خط تمسك المعتق والمعتق، بحيث أن المعتق يعني قد يلد المعتق يعني إذا لم يكن له ولد، علاقة معينة تنشأ في الشرط. فنفس الشرط لها يعني اشتريها وشرط لهم الولاء، يعني لو اشترطوا هذا فهذا لا يضر بالعقد، العقد صحيح، والشرط هي لازم تتصرف بنفسه، وكل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل وان كان من شرط. ده بالنسبه للشروط التي لا تجوز، اما انها تخالف يعني اصل العقد، لان البيع مثلا بعد اشترى شقه يعني من حقه ان يبيعها يأجرها يسكنها، أما تشترط أن هو يبيعهاش أو ما يبيعها أنت أن يبيعها أو أن هو ما يأجرهاش، يعني شروط يعني بطل. وأيضا شروط يجب تخالف كتاب الله، لأن الولاء لمن أعتق كبس البريد الذي يشتري ويعتق هو له الولاء، فإذا اشترط هو الولاء له الشطرات المانع والوصف لوجود الظن والظلم الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. وذكرنا قصة الابن لم يقتل أباه، فهو مش هيدفن بعد ما ولكن مش هيدفنه لأن في مانع أن هو يعني قتل أباه. وهو نوعان، مانع وجوب ومانع صح. فلو قتل رجل عدوانا وجب عليه القصاص، أي واحد يقتل واحد يجب القصاص إلا أن يرضى أهل المقتول بالدية أو يعفوه. فلو قتل رجل عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أبو للمقتول امتنع القصاص. هنا المسألة زي القوة ونعم الدين، إذا الأب لا يقتل بالإيه؟ بالإبن. لأن حتى الأب شيخ الإبن كان في عقوب شديد جدا يعني الإبن من عاطفة الأبوة تمنعه. وكان دايما والدي يقول لي يعني الله يرحمك يقول لي ربنا وصل الأبناء على أبناء، وصلت الآباء على أبناء. يعني الأب عنده من العاطفة ما يرسل إلى يومه. فلما الأب يقتل ابنه فلا يقتل به. فلو قتل رجل بعدوان وجب عليه القصاص، علمنا ان القاتل اب للمقتول امتنع من القصاص، فيقال هو مانع من وجوب القصاص. فهذا مثال لمانع الوجوب انه لا يقتل به لانه اباه. مثل مانع الصحه، الا ان مانع من صحه نكاح الاب اذا وقع العقد هي الاثبات. إن واحد تزوج امرأة وهي في العدة، والشرع طبعا يحتاط بين الأنساب حتى لا تختلط المياه في الأرحام، فواحد تزوجها وهي في العدة، فالزواج يكون باطلا أو ليس صحيحا لوجود مانع من الزواج وقع في خلال العدة، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو متطلقة يعني طلقة يعني مصروفة بين بنوها أو طلقة بين الطلقة الثالثة. تنبيه الشرط ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. الصحة والفساد أو البطلان، يكون أفعال المكلفين إذا وقع مستوفية أو كلا مشروطان حكم بصحتها، وإذا لم تقع على الوجه مستوفية أركان الشروط حكم الشارع بعدم صحتها أو بطلها. ومعنى صحتها أنها تترتب عليها الآثار الشرعية، فإن كانت في البدن بدأت نية المكلف منها. فلو صلى صلاة مستوفية أركان الشروط فتبرأ ذمته، وإذا كانت في العادات أو المعاملات كعقود البيع والإيجار والنكاح ترتب على كل عقد الأثر قرار له شرعا. ومعنى بطلانه عدم ترتب آثاره الشرعية عليه. يقول ولفظ الصحة والبطلان مطلق أيضا على الأفعال التي يترتب عليها الثواب والعقاب. قال الشيخ عبد الرحمن بن خالد: فالبيع الصحيح هو ما كان فيه إيجاب وقبول في مجلس واحد. وبعض الناس يكره أن يكون فيه كلام بين الإيجاب والقبول، يعني زي عقد الزواج مثلا يقول له زوجتك موليتي أو ابنتي يعني فلانة. فالزوج مثلا أو وكيله يقول قبلت، يعكس الكلام في نصب بين الإيجاب والقبول. يقول فالبيع الصحيح هو ما كان فيه إيجاب وقبول في مجلس واحد. العقد الزواج عقد شرعي زي عقد الشرعي، عقد الإيجاب والقبول، إيجاب من ولي الأمر، قبول من الرجل أو من يوكله، أو البائع يقول بعت هذه السلعة كذا يقول قبلت، كان يقول البائع المشتري بعت هذه السلعة بكذا يقول المشتري أنا قبلت، وأن يكون البائع قادرا على تسديد البضاعة، لا يبيعلوش مثلا السلعة في المية ولا يبيعله مثلا العصافير على الشجر، وألا يكتم عيبا بل يكون في تدليس. والزواج الصحيح كان بإيجاب وقبول وتراض ووليد وشهدين ومهر، لم يكن هناك مانع يمنع صحة العقد كرضاع، تكون يعني أخت من رضاع أو تحليل أنه من بيزوجها أو يتزوج بعد أيام لا نغير إذا ولد من نية التأبيد يعني الزواج عايز يتزوجها على التأبيد يعني مش عايز يتجوزها كزواج مؤقت مثلا زي نكاح المتعة فهؤلاء يتخيلون يجيب واحد أحيانا يجيبوا طفل صغير يزوجون المرأة حتى يحلها الأول وقد يدخلون يعني الإكرام في فرجها يعني خلاص ولا خليها ولا ينتس المستعار كما قال الإمام ابن القيم كرضاع التحرير أو التأجيل ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين الفساد والبطلان فعبادة الفساد الباطلة في استطلاعهم وكذلك المعاملات مع الفاسد والباطل مع المعاملة الحنفية لأنهم يفرقون بين الفساد والبطلان زي التفرقة بين إيه؟ الفرد والواجب عندهم الفرد بان القرآن أو السنة متواترة والواجب ما كان بالأحد يقول أن علماء الحنفية فإنهم يفرقون بين الفساد والبطلان فرقوا البطلان على العبد الذي انتفى ابنه والفاسد على العبد الذي انتفى شرطه فالبيع الباطل ما قد فقد ابنه كالعاقل مثلا وأما الفاسد ما انتفى شرطه يعني يكون هناك جلال يعني في الثمن ما تبقى بالبال يعني العزم الحاكم العزيمة والرخصة هل ينقسم الحكم إلى رخصة وعزيمة؟ فالعزيمة ما شرع من أحكام العامة ابتداءً لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في كل الأحوال ومع عموم الحكم ألا يختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون ولا ببعض الأحوال كالصلاة فإنها مشروعة على مقدار العموم الصلاة هي العزيمة لأنها كل الناس وكذلك الصوم والزكاة والحج والشهر وسائر الشعائر الإسلامية ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشرع بها من شأن الأحكام التكليفية على العباد من الأمر فلا يسبقها وشرعها بذلك أن سبقها وكان الثاني ناسخا فهو الحكم الابتدائي ويدخل في ذلك المستثنى من عموم وما خصص منه أحكام الشرعية جميعا تنقسم إلى قسمين العزائم والإيه والرخص عزائم هو ما شرعه الله ابتداء للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص لحالة الماء وطيبة الماء ويشمل هذا جميع أحكام التكليف الواجب الحرام والمباح البيع مثلا عزيمة والمباح وإجابة الصوم والصلاة والحج عزيمة والتحريم الزنا والقتل والكفر لذلك عزائم الرخصة هي ما شرعه سبحانه وتعالى استثناء من حكم عام زي أكل الميت المضطر ولذلك قصد التسهيل والتخفيف على عباده فقصد الصلاة رخصة وإباحة الفطر في الفطر في الصوم أثناء الصلاة رخصة وقول كلمة الكفر عند الاضطراء يعني إلا من أوكي وقال له مطوئن بالإيمان وأكل الميت المضطر رخصة والبعوث الصلاة العاجزة عن قيام رخصة يعني اشتراط اليقين فإن عجز يجوز أن يجلس ده بالنسبة لإيه؟ الفريضة لكن فينا ممكن واحد سريع يجلس لكن بنص الأجل تقسيمات الرخصة تنقسم الرخصة بحسب منزلة إلى ثلاثة أقسام رخصة للضرورة رخصة للحاجة ورخصة للترفيه والتوسعة رخصة الضرورة وذلك إباحة الميت المضطر فقد شفعت دفع ضرورة من جهة من الموت جوعا وقول كلمة الكفر من أكره على ذلك من قام على إيقاع عقوبة أنه يسجنه أو يقتله أو يجلعه جراحة شديدة فهذه رخصة للضرورة لو واحد طلب ويأكل من الميت ولم يأكل حتى لا تكون آثما ولا غير آثم لأن الشرع جعل رخصة وهو تنطع ولم يقبل رخصة رخصة للحاجة وهي ما شرعت لدفع مشقة كالقصر والفطر المسافر تيمم للمريض ونحو ذلك رخصة للترفيه والتوسعة وهي ما شرعت توسعة وترفيها على العباد كإباحة المسعى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.